قدرك وسفالة منزلتك وتفاهة قيمتك تستكثر لطف الله بك فتعرف تحمده عليه صح. ابن القيم يقول ايه؟ يريد ان القاصد للسلوك اذا نظر الى مواقع لطف ربه به حيث اهله لما لم يؤهل له اهل البلاء، واهل البلاء على الحقيقة هم اهل الغفلة والاعراض عن الله. اذا نظر الى مواقع اللطف اورثه ذلك النظر تعجبا يستعظم به لطف الله عليه. لذا قال بعض السلف: اذا رايتم اهل البلاء فاسالوا الله العافيه. تدرون من اهل البلاء؟ هم اهل الغفله عن الله. وتقوى هذه الحال اذا انضاف اليها شهود العبد خسه قدر نفسه فاستصغرها ان تكون اهلا لما اهلت له. انت محتاج تحمد ربنا ان اذن لك ان يجري اسمه على لسانك، صح؟ محتاج تحمد ربنا انه سمح لك انه يخاطبك انك تقرا كلامه. يا مناش كنت بقول لهم في الحج كده، يا مناش صحيت احسن من صحتك وعنده فلوس اكتر منك، ولو عايز يجي مش يحتاج تاشيره، هيجي بطياره خاصه، لكن الموضوع مش في دماغه، الموضوع مش على باله، مش ده موضوعه، مش موضوعه خالص. لكن اللي زرع فيك انك تحب تجيله استزارك، سبحان الله، استزارك، طلب زيارتك، شغلك بيه وتعبك عشان توصل له عشان تحس بحلاوه الوصول. كريم سبحانه سبحانه. فلذلك اذا شهد خسه قدر نفسه وانحطاط رتبته وتفاهة قيمته استعظم لطف ربه، فيتولد من بين هذين استعظام اللطف وايه ورؤية سفالة الناس محبة وحمد وشكر. يتولد من الاثنين دول ايه؟ محبة، تحبه بقى، ما انا ما استاهلش بس لبسني ونظفني، صح؟ نظفني؟ اه لبسني ونظفني ووجهني وطيبني ووقفني على رجلي، لا ده جراني، لا ده ركبني، احبه؟ اه. فيتولد من ذلك محبة وحمد وشكر، تحبه وتحمده وتشكره، وعزم وإخلاص ونصيحة في العبودية وسرور وفرح بربه، وسرور وإيه؟ وفرح بربه وأنس به. عشان كده جت التانية اللي هي إيه بقى؟ حين يلمع البرق من جانب اللطف لا يلمع إلا بعين الافتقار. ما حدش هيشوف اللطف إلا الإيه؟ المفتقر. زي ما قلت امبارح ان الموضوع في دماغك، موضوع الجنة بغير حساب في دماغك، يعني شغلك موضوع رضا ربنا، الموضوع عمال تقول يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي، طب ارضيك ازاي يا رب، يا رب الموضوع شغلك في دماغك، ما هو ده بقى اللي هو تلمح البرق. ساعتها زي ما قلت برضو ان ايه، هبدأ ادور ايه علامات انه راضي، ايه علامات وادلة انه يحبني، ابدأ ادور. طب اول علامة انه يشغلني، يشغلني معاه، يشغلني عنده، فيا ترى ربنا بيفتح لي ابواب خير ويشغلني فيها ولا انا مشغول عنه؟ ما انا لازم اخد بالاسباب وادور، مش هنعيد تاني. لكن خلاصة الكلام، برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة.